قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العزيز. يتلو علينا من آيات الله البينات عن مقرئ الشهير بالإذاعة والتلفزيون العربي ومقيم بفقر الوزير فضيلة الأستاذ الشيخ سحات محمد أنور، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالتقطه أمر فرعون

Thank you. فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي فوكزه موسى فقضى عليه Come on.

قال لا تخف فإذا لم تعشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فستجدني تعشرا فمن عندك ستجدني صدق الله.